إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم الفل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. الجمعة فينا استمر لحد 9 صباحا بفقرتنا وبرامجنا وما سمعنا وكمان بحورنا، واللي ما سمعش حورنا نقوله له. حوارنا عن المحن اللي هي غالبا منح رب العالمين بيختبرنا من خلالها، والمضرة قد تكون مسرة ولا نعلمها. وكم من معادن بشرية ظهرت على حقيقتها، فنرى قريب ابتعد لانتهاء المصالح، ونرى بعيد اقترب لا لشيء إلا لله. رأيكم يا سادة يا كرام على صفحتنا 107.4، منتظرين التواصل، واسمحوا لنا أن يكون التواصل اليوم من خلال صفحة الإذاعة فقط. أهلا بها مخرجة اللقاء داليا محمود، وأهلا بها مرة تانية أماني هلال مهندسة الصوت. ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا يا حبيبي، ريتك معايا، ويا ريتنا نكون سوا انا وانت والهوى. ويا ريتنا نكون سوا انا وانت والهوى، ويا ريتنا نكون سوا انا وانت والهوى، ويا ريتنا دي عيني ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي عيني ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي عيني ومعانا الهوى ونلف الدنيا دي عيني ومعانا الهوى بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح من غير ما نكون سوا يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا نكون سوا في كل حي وكل مكان وكل شارع بكل مساهمات مستمعينا الكرام على صفحتنا 107.4 FM. أهلا به مستمعنا الدائم محمود المنشاوي بيصبح علينا وبيقول لا يسعني إلا أن أذكر أبيات لحسن البصري ولعلها تتوافق مع موضوع اليوم، ويقول لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. يكمل محمود المنشاوي بيقول ندرك من خلال هذه الأبيات أن الله سبحانه وتعالى يشاء لنا الخير سواء في المحن أو المسرات، فاعتمادنا يجب أن يكون على الخالق وحده جل وعلا، أما عن معادن البشر قريب أو بعيد فلن تغير من أمر الله شيء. شكرا مستمعنا الدائم. دكتور أيمن شكة بيقول رغم أن كل شيء كتب ومقدر نحن راضون برضاء الله، إلا أن طبيعة الإنسان تتأرجح بين حزن يصيبه وفرح تغمره، ووقت الشدة بيمر أي كان. هناك قوة تدعم النفس الإنسانية في مشوار الحياة ونعمل. عزة حلمي بتقول صباح الخير على صوت مصر وعلى أسرة الفترة، المحن رغم قساوتها فإنها بتقوي الإنسان، كما أن الله إذا أحب عبد ابتلاه فليس الابتلاء عقاب وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وله الفائدة الكبيرة ومفيش أحد بيقف إلى جوارك إلى المعدن النفيس. لسه بنتكلم عن المحن مصرية وبس بتقول فعلا كما قال القائل شكرا للمحن فقد أظهرت لي عدوي من حبيبي. فعلا أنا بشكرك جدا على مساهمتك وصباح السعادة والتفاؤل كما أنت بتهدينا. محمود فتح الله بيقول لا يمكنك أن ترى النجوم إلا في الظلام، كذلك هم بعض الأشخاص في حياتنا لا يظهر معدنهم إلا في وقت الشدة والمحن، وفي الشدائد يتساقط الكثير. نعم في الشدائد فعلا بيتساقط الكثير.

الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب ولو ان حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك ولو ان حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد ابد اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام والسهر منام اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام والسهر منام وتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك هاتهانا في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك محاسب عبد العزيز العناني بيقول خلي اعتمادك دايما على ربنا واجعل حبك للناس حب في الله وما تنتظرش ابدا مساعده من حد اتكل على الله في كل اعمالك الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال ويلي قلبك زي حب الله يرحمك يلي قلبك سيبا وحب الله يرحمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد ذلك موجة البرنامج العام مع كل السادة المستمعين صباح الخير صباح الجمعة لسه معاكم لحد 9 صباحا مستمعينا الأعزاء الأوقاف تخصص حوالي 2 مليون جنيه مساعدات مالية للأفراد والأسر الأكثر احتياجا وأصحاب الأمراض المزمنة تصرف بمعرفة المديريات الإقليمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وكل السادة المستمعين بألف خير زهرة الصبار بتصبح علينا من قلب الصعيد وبتقول كلنا لازم ننظر لنصف الكوب المملوء ونترك الفارغ أخبار كثيرة جدا عن المباحثات اللي قام بها الرئيس في جولته الأفريقية والتي اختتمت بالأمس في تشاد، وكانت مباحثات بالفعل ناجحة. ما هي إلا لحظات ونتجول في عالم الصحافة. صباح الخير، صباح الجمعة لحد 9 صباحا مستمرين معاكم. غني للدنيا مهما كان منها، تفرح الدنيا لو تغني لها. غني غني غني غني للدنيا. في الطيور عايشة في أحلام، وكل طير في الروضة فرحان، يودع الشمس بنغام ويقابل الفجر بالحان، وهو فرحان بيغني وهو غضبان بيغني. غني للدنيا للشجر غني، للنجوم غني، للنسيم غني. غني غني غني غني للدنيا. غني وبين هناك في لوعة القلب، غني وبنشوة الحب غني. للقمر غني، للشجر غني، للنجوم غني، للنسيم غني. غني غني غني غني للدنيا. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. نقلب في صحف الصباح ونتعرف، والبداية مع المانشيتات. الأهرام السيسي كل العون من مصر لتشاد، وتيسير الحركة بين البلدين، والإرهاب يحتاج إلى المواجهة. والأخبار السيسي يدنا ممدودة للتعاون والبناء والسلام، الرئيس يختتم الجولة الأفريقية الناجحة في تشاد ويعود إلى القاهرة. الجمهورية صفحة جديدة في علاقاتنا الاستراتيجية بأفريقيا، قمة أفريقية بين السيسي والديدي في نجمينة لاتفاق على تطوير التعاون بين مصر وتشاد في جميع المجالات. الزعيمان بحثا الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ومجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. الوفد إحالة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى البرلمان، و8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وإقرار إنشاء الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الرئيس لديبي: جئنا بيد ممدودة للتعاون والسلام والبناء والاستقرار، قضية الإرهاب تستدعي المواجهة الشاملة ليس فقط عسكريا وأمنيا. الرئيس يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر وتشاد ويؤكد أهمية تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. ودي بي يشيد بجهود ومواقف الرئيس الحاسمة في مواجهة الإرهاب والتطرف. النائب مصطفى الجندي بيقول عودة مصر إلى قلب أفريقيا. خبراء الاقتصاد: زيارة تفتح أفاق تجارية واستثمارية جديدة وترحيب دبلوماسي بنتائج جولة الرئيس الأفريقية. تراجع عجز الموازنة 2% و58% زيادة في الاستثمارات المحلية. وزيرة التخطيط الإصلاح الإداري: تجاوزنا الأصعب في الإصلاح الاقتصادي وهناك حوار سنتناول بعض نقاطه بعد قليل. في تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة في 11 شهرا، حوالي 114 مليار جنيه أعلى زيادة في الإيرادات العامة منذ 7 سنوات، 114 مليار جنيه أعلى زيادة في الإيرادات العامة منذ 7 سنوات، و52% ارتفاع بحصيلة ضريبة القيمة المضافة، و63 من قناة السويس، والبنك المركزي يثبت سعر الفائدة وينفي التعامل بالعملة الافتراضية. رئيس مصلحة الجمارك: 65 مليون دولار لأجهزة الفحص بالأشعة بالموانئ. إعلان مسودة قانون تداول المعلومات 11 سبتمبر. ومصر تدخل عصر الغاز الطبيعي للسيارات، 230 ألف سيارة تعمل بالغاز وسيارات جديدة بالوقود الثنائي، وتزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعي في السيارات. اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر تفتح المجال للتوسع أكثر وأكثر. حملة مستقبلك .com تدعو كل الراغبين للتعرف على فرص العمل، مع كل أمنيتنا بالتوفيق. تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة. 2004 شقة للتعاون بالقرعة في بورسعيد واستمارة الرغبات الاثنين القادم. إنشاء مستشفى للكلى بسوهاج. بعد نجاح تجربة العام الماضي، السكوك تصل باللحوم للمستحقين في المناطق النائية، 1500 جنيه للسك و650 منفذ للتغليف والتوزيع. أيضا من عناويننا: تؤكد وزارة الإسكان توافر كراسات شروط حجز مصر بفروع بنك التعمير والإسكان حتى 5 أكتوبر القادم. أيضا تعلن وزارة الإسكان فتح باب التقدم للتعامل مع أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر من 10 سبتمبر لحد 16 نوفمبر القادم، من 10 سبتمبر وحتى 16 نوفمبر. كما يطالب جهاز مدينة 6 أكتوبر مالك الأراضي الواقع بمنطقة ياء واحد بالتقدم بالعقود والمستندات الدالة على ملكيتهم لهذه الأراضي في موعد أقصى شهر. وزارة التخطيط تطلق برنامج إلكتروني جديد لربط الساعة السكانية بقاعدة المواليد والوفيات لحظة بلحظة للمساعدة في وضع الخطط المستقبلية بصورة دقيقة. بدأت وزارة القوى العاملة من أمس ولمدة أسبوع قبول طلبات العمل بأحدى شركات الاتصالات بدولة الإمارات العربية براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات. يتم تقديم الطلبات إلى الوزارة مستوفاة للشروط المطلوبة والحالة العسكرية للذكور. ومصر الثانية عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية. استعدادا لعيد الأضحى المبارك كل عام وكل السادة المستمعين بألف خير، تواصل وزارة الزراعة زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بالمنافذ التابعة لها. أيضا وفي إطار الاستعداد لاستقبال العيد، قررت هيئة السكة الحديدية الدفع ب16 قطار إضافي خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر. يشمل الدفع بقطارين مميزين بين القاهرة وأسوان وأربعة قطارات مميزة لأهالي النوبة. الاثنين بدء امتحان المتقدمين لمدارس المتفوقين. تسليم 1500 رخصة في 7 مدن جديدة خلال 3 أشهر. وحوار دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط على صفحة 6 بالأهرام، تجاوزنا الجزء الأصعب من عملية الإصلاح تعافي الاقتصاد دليل على نجاح البرنامج. مصر 2030 رؤية دولة وشعب، الضامن الحقيقي لتنفيذها هو الإحساس بملكيتها والإيمان بفوائدها. علينا أن نكون أكثر صراحة. تأجيل الإصلاح الاقتصادي وغياب رؤية طويلة المدى لن يحسن حياة المواطنين. لدينا فجوات تنموية بين الأقاليم والمحافظات ولا يمكن المواجهة إلا بتحديث منظومة التخطيط. أتوقع أن يكون عام 2018-2019، والتوقع لدكتورة هالة السعيد على صفحة 6 بالأهرام أن يكون عام 2018-2019 بداية شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي. أيضا نستكمل نقاط حوار دكتورة هالة. هناك عمل حكومي جاد لعلاج منظومة الدعم لتستفيد منه الفئات الأكثر احتياجا، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يؤخر توصيل الدعم للمواطنين، وهناك برنامج قومي لقواعد البيانات. صفحة 13 بالأهرام، هوامش حرة لفاروق جويدة عن مأساة ربا خطيئة الإخوان الكبرى. لحجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن، توجه وزارة الصحة نظر الحجاج المصابين بالأمراض المزمنة بتأمين احتياجاتهم من الأدوية اللازمة لعلاج هذه الأمراض طوال فترة أداء مناسك الحج، مع الابتعاد عن الأدوية المحظور تداولها إلا إذا كان مرفق معها تقارير طبية. تؤكد الوزارة أن البعثة الطبية المرافقة للحجاج تضم مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية ولديها حوالي 15 طن أدوية. نواكب الحجاج عدي بكلام والطول، أفواج وراء أفواج ماشية بطريق النور، رايحين لبيت الله يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم، رايحين لبيت الله يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار وعلى جبنهم تاني كله إيمان وسرور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وطول، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. صباح الخير. صباح الجمعة على موجات القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4. وحالا نعرف حال الطقس اليوم من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح الخير على كل السادة المستمعين. تقريرك عن حالة الجو النهاردة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى. طبعا احنا كلنا فعلا لاحظنا ان كان في تحسن في الاحوال الجويه على مدار الثلاث ايام الماضيه. درجه الحراره كانت 34 درجه على القاهره. اليوم ان شاء الله بيستمر هذا الطقس على محافظات وجمهوريه مصر العربيه. فدرجه الحراره المتوقعه على القاهره تكون 34 درجه ديت العظمى، اما الصغرى 26. طبعا الطقس ده نقدر نوصفه بانه مائل للحراره، لكن طبعا ما زالت نسبه الرطوبه مرتفعه، وده اللي بيحسسنا ان درجات الحراره اعلى من الواقعي بتاعها. تمام. طيب نعرف درجات الحرارة الصغرى والكبرى. بالنسبة للقاهرة العظمى 34 والصغرى 26. بالنسبة للسواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى 32 الصغرى 24. شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 35 ل 36 والصغرى 26. وجنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان حلايب 30 العظمى من 41 ل 42 والصغرى 28 درجة. من تاني نأكد للسادة المستمعين ونقول لهم انخفاض أو يعني هذه الدرجات اللي بنتمتع بيها يعني هيستمر قد إيه؟ هي طبعا درجات الحراره بدايه من غدا من السبت ان شاء الله هيكون في ارتفاع بحوالي درجه، يعني توصل ل 35، وحتى نهايه الاسبوع هتتراوح ما بين 35 ل 36 درجه. لكن ده طبعا حول المعدل الطبيعي بالنسبه طبعا لشهر 8، وده بيكون يعني الطقس بنحس بيه بس ان هو حر اثناء النهار عشان ارتفاع الرطوبه. لكن ان شاء الله خلال الايام القادمه هيكون في نشاط للرياح، ده هيحسس الناس بتحسن اكتر في الطقس، لان طبعا ده هيقلل نسبه. طيب الحمد لله. انا بشكرك جدا خبيره الارصاد الجويه دكتوره ايمان شاكر، شكرا ليكي وصباحك خير. لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسي بتقول لما النسيم بيعدي بشعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسي بتقول عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق مصرخش واملى الكون نجمة كل ما ضيها يلمس حبة يعلى ويتحول قمر. بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر. يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر. بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر. مين اللي يقدر يعشقك قد إيه أنا؟ مين اللي يقدر يوصفك زي أنا؟ مين اللي يقدر يعشقك قد إيه أنا؟ كل القلوب يا أعلى إحساس شدني خلانا دوم. يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا أعلى إحساس شدني خلانا دوم. خلانا حس إني بشر عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق ما صرخش واملى الكون من مشاركات مستمعينا الكثيرة على صفحتنا 107.4 FM. رجب أبو محمد بتقول دامت الصداقة مع إذاعتنا المحبوبة البرنامج العام. الصداقة لا تغيب مثلما تغيب الشمس. الصداقة لا تذوب مثلما يذوب الثلج. الثقافة الصداقة الحقيقية ليست بكثرة السنوات ولكن بصدق المواقف. والصداقة هي الورود الحقيقية الوحيدة التي لا أشواك فيها. من الأصدقاء المشاركين معنا على صفحتنا علاء عبد الرازق بيتساءل عن موعد الإعلان عن الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والتي أذيعت خلال شهر رمضان. قريب إن شاء الله حنعلن لكم عن موعدها وإن شاء الله يعني تكونوا من سعداء الحظ. أما اليوم وفي الواحدة والنصف ظهرا حيتم إعلان سعداء الحظ الفائزين في مسابقة مولد النور والرحمة والتي قدمناها بمناسبة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. إذن كونوا معنا الساعة واحدة ونص وإن شاء الله تكونوا من سعداء الحظ الفائزين. هنا القاهرة، خمسة الألبك، يا راجل يا شديد، انت يا راجل يا شديد يا راجل، رد عليا ردة المية من زورك يا اختي، الراجل حيجنني يا اخواتي، انا حروح المرستان. يا عيني يا اختي يا عيني، يا رب يا اختي. انت يا راجل نايم على ودانك، رحت فين؟ اتخفست فين؟ ايوه صحيح، انت يا راجل انخفست فين؟ رحت فين؟ هو مين الراجل يا اختي؟ ما هو انت الراجل. النبي ايه، مش تتأكدي قبل؟ يمكن تكون انت الراجل. انت يا راجل عبيط ولا شكلك كده؟ وانت يا اختي راجل ولا شكلك كده؟ انت هتتلم دلوقتي احسن وتقولي. نعم. انت خرجت الملوخية وولحت الوابور ولا لا؟ يا اختي ولحت الملوخية وخرجت الوابور. افهم يا مدهول. نعم. افهم، انت مش خرجت الملوخية؟ ايوه. طيب تبقى ولحت ايه؟ السجارة يا حبيبتي. والوابور يا راجل؟ اديته نفس. اديته نفس ازاي؟ وانا بشرب السجارة لقيته خرمان اديته نفس. يلا روح شوف الباب. حاضر يا حبيبتي اشوف الباب. ايوه اشوفه يا اختي. ما اشوفوش ليه؟ ايه ده؟ ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ اصل ولا مؤاخذة، حضرتك فيك شبه كبير قوي من مراتي. انا فيا شبه من مرات حضرتك؟ بس الفرق بينك وبينها الشنب. لكن انا ماليش شنب. مراتي ليها شنب. عن اذنك يا سي حسن اما اخش اعمل لك القهوه يا اخويا. عن اذنك. اتفضلي يا سي حسن اعملي القهوه. جرى ايه مالك يا جديد افندي متلخبط كده ليه؟ هعمل ايه يا سي طه؟ يا سيدي انا بقول لك انا طه حسن. حسن ايه يا راجل انت يا مدهول يا ملخبط على عينك؟ ايه يا راجل انت يا مدهول يا ملخبط على عينك؟ انا بقول لك انت. بتقول لك انت. انا بقول لك انت. بتقول لك انت. انا انت. انت انت انت يا راجل انت. انا مش قايلالك ادخل قلع الواد ونيمه في السرير؟ يا اختي. طيب انا دخلت جوه دلوقتي لقيتك منيم بدلة الواد على السرير لوحديها ومغطيها. يا خبر زي بعضه، انا نيمت البدلة على السرير ومغطيها. يا خبر زي بعضه. اتكلم، وديت الواد فين؟ لازم بقى علقته على الشماعة. خمسة القلبك مع تحيات أيمن فتيحة. عايز تسمع إذاعة؟ اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج لك، خليك على طول معها وعيش جوا الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث، وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه سطر. صباح الخير على كل السادة المستمعين. كل أصدقاء البرنامج العام أهلا وسهلا بهم. شكرا لعلي عجمي وتحياته الصباحية. وشكرا أيضا للمستمعين الحقيقة كتير جدا. عماد هنداوي كمان بيصبح علينا صباح الخير. وعبد العالي الكردي صباح الخير. صباح الجمعة مستمر لحد 9 صباحا على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز اف ام 107.4 اف ام. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك انت. انا من زمان جنبك بعيش معرفش ليه معرفتنيش. القرب بينا يفرق كتير كل ما احنا فينا البعض خير. نوصل حبال الود القرب حتى حنعرف قيمة بعض. افتح بيبان قلبك انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. ونحكم على اللي باين منهم لكن ما بنشوفش اللي باين مننا. الناس عاشرها ومرض بطوله نسألها عنك يقولوا يوماتي قاعد فعاله ما نعرفوه. ناس ولا حد بيحس بيها قالت بتيجي في عينيها لكن بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. صباح الخير. صباح الجمعة ساعتنا 8:30 هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع جمال الدين محمود سلام المقيم في مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة. والهمزة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: ناس كتيرة بجد كتيرة قوي نفسها الأمور تبقى فوضى ونفسها ما يبقاش في قوانين يتم تطبيقها عليهم. طبعا نفسهم في ده عشان يحققوا أهدافهم وأطماعهم الخاصة، وفي نفس الوقت نفسهم القوانين تبقى موجودة ويتم تطبيقها بشكل حازم وصارم على كل الناس غيرهم، عشان طبعا يضمنوا سلامتهم هم. ومن الناس دول واللي بنشوفهم في كل مكان، المواطنين اللي بيتعدوا على الطرق بشكل غير آدمي، تلاقي المحل ولا القهوة من دول عبارة عن حتة جراج 3 × 4 متر، وفارش العد على الطريق 50-60 متر في كل اتجاه، وياريت على فرش الكراسي والترابيزات وخلاص. لأ، دول بقى ياخدوا المكان حق مكتسب ويزرعوا فيه في الأول شوية شجر، وبعدين يبدأ يعمل مظلة، وبعدين يبني سور صغير، والسور يكبر مع الأيام، ومش بعيد تلاقيه جاي في جنب وعامل أوضة ويبني فوقها دور تاني. وعلى ده الحال، والكلام ده موجود في المدن الجديدة، كل سكانها عارفين قوي اللي أنا بقوله ده كويس قوي، لدرجة إن في شوارع ما تقلش عن 15 متر اتحولت لحارات 2 و3 متر بسبب التعديات يا حضرات. ولما نشتكي نسمع؟ لا، ده تعدي غير مقبول، احنا لا يمكن نسكت على كده ابدا. احنا حالا هنشكل لجنة وننزل نعمل ازالة لكل التعديات دي. جهز لي لجنة ازالة بسرعة يا صبحي. وفعلا تنزل حملة الازالات وتتم الازالة وتمشي الحملة، وطبيعي انها تمشي مدام اتخلصت الازالات. لكن اللي بيحصل بقى انها تمشي من هنا واصحاب المكان يرجعوا التعديات تاني من هنا ودقايق، وترجع كل حاجة لما كانت عليه. وده اللي بيحصل عندنا في حملات الازالة اللي بتتم في مدينة الشيخ زايد، وخصوصا في الاحياء 11 و13 و16. تخيلوا بقى الجهود اللي بتتعمل والمصاريف اللي بتتصرف، وفي النهاية البلد والمواطنين هم اللي بيخسروا، لأن المصاريف دي كلها لو ما كانتش هتروح على التعديات وإزالتها كانت هتروح في أماكن تستحقها، زي التعليم، زي الصحة، زي غيرها من الأمور اللي في صالح المواطنين. الحل يا سادة التعامل بشكل حاسم مع كل واحد يتعدى، وتغليظ العقوبة على كل واحد يكرر التعدي، وإزالة التعدي مهما تكرر. بيتهيالي إن ده لو حصل وتم الإعلان عنه في كل مكان هيكون سبب في وقف فوضى التعديات اللي بقت لا تحتمل. همسة عتاب. رضا سليمان. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا على صحيفة الجمهورية، بطاقة إنتاجية 1,200,000 طن مميش، شركة إيطالية لإنشاء مصنع الحديد والصلب بالعين السخنة، والتفاصيل على الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية. وكمان 49 سفينة عبرت القناة بحمولة 3.1 مليون طن. ننتقل مباشرة لملحق الأهرام. صفحة 6 كتبت دكتورة أماني الجندي عن وفاء النيل عند قدماء المصريين، كتبت تقول: وفاء النيل يعني أن النيل وفى بالمياه وقت فيضانه، ويحتفل المصريون به اعترافا منهم بأن النيل هو الحياة، فعندما يفيض ينعم الناس بالخير الغزير. وأيضا أثابت أن حفلة وفاء النيل لدى المصريين القدماء كانت تقام بين الأقصر وأسوان عند جبل السلسلة، وكان يحضرها الملك بنفسه أو من ينوب عنه، وكان المصريون بجانب تقديم القربان للنيل يلقون فيه قرطاسا من البردي يطلبون منه أن يفيض، وكان الكهنة يعتقدون أن لهذه الكتابة الأثر الفعال في فيضان النيل. ولو كانت هناك عادة إلقاء عروس جميلة في النيل وهي ترتدي من الملابس أفخرها والحلي أغلاها، ولكن مع دخول الإسلام لمصر كان أول من عمل أول عمل قام به عمرو بن العاص أنه أمر بترميم مقاييس النيل والتي سبق وتعطلت، وسمع آنذاك قصة عروس النيل لأول مرة. وقال لهم عمرو بن العاص هذا لا يكون في الإسلام، وأن الإسلام يهدم ما قبله، وانتظروا 3 أشهر والنيل لا يجري ولا يفيض. فكتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأخبره أنه بعث إليه بطاقة وعليه أن يلقيها في النيل إذا أتى أمر كتاب الخليفة. وكانت فحوى الرسالة من عمر أمير المؤمنين إلى النيل: إن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري بفضل الله فاللهم بارك لنا. كاتب رسائل بين شطين يا حلو يا صمح، لولا صمارك جوه العين ما كان تنور. كاتب رسائل بين شطين يا حلو يا صمح، لولا صمارك جوه العين ما كان تنور. وبالفعل تم إلقاء البطاقة في النيل، وسبحان الله تم أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة، وصار الاحتفال بوفاء النيل حيث يتم بإلقاء عروس صناعية من الورق أو الصلصال بدلا من العروس البشرية. واستكملوا ما كتبته دكتورة أمان الجندي على ملحق جريدة الأهرام صفحة 6: وفاء النيل عند قدماء المصريين ثقافة شعبية. يا حلو يا صمت وعلى صفحة متابعات الجمهورية صفحة 7 في ذكرى مرور 150 عام على إنشائها عودة الروح للقاهرة الخديوية، المحافظ بيقول قرار السيسي بتشكيل لجنة الحفاظ على التراث وراء النجاح. تابعوا المزيد على صفحة 7 من الجمهورية عن عودة الروح للقاهرة الخديوية بمناسبة مرور 150 عام على إنشائها. دليدو صامت مرة صباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح الجمعة لحد 9 صباحا مستمرين معاكم موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز واف ام 107.4 اف ام. احنا بنعتذر، يبدو ان صفحة البرنامج العام هي الاخرى تعطلت الى جانب الكمبيوتر لدى مهندسة الصوت اماني هلال، عذرا وسامحونا ان شاء الله، يعني نتواصل معكم في الفترات القادمة ان شاء الله. نتجول في دنيتنا، نتجول في محافظات القاهرة، عفوا في محافظات مصر الجميلة، الإسكندرية مجمع سياحي على الكورنيش وتحديث طريق المطار، وفي الشرقية 6 مشروعات منها مياه للقرى النائية، وفي الإسماعيلية انتظار وادي التكنولوجيا ومدينة المستقبل وفنادق 5 نجوم، وفي أسيوط دعوات لربط المدن ببعضها لتسهيل حركة التجارة الداخلية. أما المنوفية إنشاء مدارس لتخفيف كثافة الفصول، وفي سوهاج تمليك الأراضي للشباب، وفي القليوبية خطة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة. ويعني إن أردتم المزيد من التفاصيل فعليكم التوجه لصفحة 12 ملفات خاصة على الدستور والتجول في 20 محافظة بحثا عن مشروعات التنمية. ساعتنا في القاهرة 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناوين جرايدنا. فوز 26 باحث بجوائز جامعة القاهرة العلمية لعام 2016. ضمن احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسي لها، تحتفل الجامعة بالعالم المصري دكتور مجدي يعقوب والدكتور هشام العسكري من أبناء وعلماء جامعة الإسكندرية. وأمام أكثر من 2000 مواطن أمريكي أمس، أعلن عالم الأثار الشهير دكتور زاهي حواس أن مصر أصبحت الآن آمنة تماما، ووجه الدعوة إلى الشعب الأمريكي لزيارة مصر. جاء ذلك في محاضرة ألقاها حواس تناولت المومياوات الملكية. أوضح في خلال المحاضرة العديد من الاكتشافات الأثرية التي تمت، وأيضا أعلن لأول مرة أن الفراعنة كانوا يقومون بإجراء عمليات تجميل تحت الجلد كما يحدث الآن. ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ينطلق في دورته 18/2 القادم. والدفيلي راقص على الطريق الدائري بالإسماعيلية ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية. أحلام الشباب وألف ليلة وليلة في القلعة، حيث بات مسرح المحكة صندوق مسحور تخرج منه كافة الفنون المختلفة ضمن فعاليات الدورة 26 من مهرجان قلعة صلاح الدين. ومشروع للتشغيل الصيفي لطلاب جامعة دمنهور. وأربع تذاكر فقط لكل راكب، والحجز بالرقم القومي 26 قطار إضافي مكيف ومميز حتى 11 سبتمبر. كل سنة وانتم طيبين. لحجاج بيت الله الحرام، توجه وزارة الصحة نظر الحجاج المصابين بالأمراض المزمنة بتأمين احتياجاتهم من الأدوية اللازمة لعلاج هذه الأمراض طوال فترة أداء مناسك الحج، مع الابتعاد عن الأدوية المحظورة إلا إذا كان مرفق بها تقارير طبية. الوزارة بتأكد أن البعثة الطبية المرافقة للحجاج بتضم مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية ولديها 15 طن أدوية، إن شاء الله فيش حد يحتاج إليها. عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة الله والسلام، شفاعة يا جد الحسنين، دم أحملك رجعت أيامه، دم أحملك رجعت أيامه، هنية وتمليت كل عين. وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أنه لأول مرة يتمكن المجلس من أن يوفد 7 شاشات مصرية، كل قناة لها الطاقم الخاص بها ويشمل مصور ومراسل ومذيع وحامل كاميرا لتغطية مناسك الحج. وأيضا من باقي الخبر، تابع مكرم محمد أحمد تصريحاته عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس وقال: أشكر وزير الإعلام السعودي الذي وافق على أن يكون الوفد الإعلامي المصري على نفقة وزارة الإعلام السعودي، بالإضافة إلى وفد من المجلس بيضم المذيع نيهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي تكريما له. بكعبة الصوف تبص لي فيها الضراب 21 أغسطس سوف يتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة الصحافة الإنسانية في دورتها الثانية والتي تنظمها مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بمحافظة الصعيد. هيتم تكريم الفائزين في احتفال خاص بمدينة الأقصر. وبنات دمياط آخر شطارة، رسموا اللوحات على أكشاك المحولات، والتفاصيل تحت شعار المشاركة المجتمعية وتفاعل الإنسان مع البيئة. نفذت إدارة شؤون البيئة بمحافظة دمياط وبمشاركة الشباب الدمياطي مشروع الرسم بالألوان على محولات الكهرباء بواسطة طالبات من مدرستي دمياط الزخرفية بنات ودمياط الصناعية بنات بإشراف التعليم الفني بمديرية التعليم وتوجيه الزخرفية برعاية السيد المحافظ. وأيضا أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن تطوير شارع البورصة بوسط البلد يبدأ خلال أيام ليكون للمشاة فقط على غرار شارع الألفي والذي أصبح نموذجا يحتذى به. جاء ذلك خلال الحفل الختامي بمناسبة مرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخدوية بحديقة الأزهر. أشار المحافظ إلى إنشاء القاهرة الخدوية يعد رمز للإدارة المصرية في إحداث تطوير في الدولة. حضر الحفل الكثير من الوزراء والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء. ومن أنبائنا الرياضية، الليلة انطلاق بطولة العالم للطائرة، منتخبنا يصطدم باليابان في حضور جماهيري. افتتاح بطولة كأس العالم لشباب الكرة الطائرة بالقاهرة، وشباب الطائرة تحت سن 19 سنة يواجه البحرين في افتتاح بطولة العالم. ورئيس جهاز الرياضة العسكري بيقول حققنا للرياضة المصرية 15 ميدالية أولمبية و188 عالمية و701 لقب قاري في 13 عام. وفي ختام التصفيات الأفريقية المهلة لكينيا الليلة، منتخب المحليين في لقاء صعب مع المغرب. والزمالك يفاضل بين بلجيكيين وبرازيلي لتولي تدريب الفريق. والأهلي يترقب موقف نادي أودينيزي الإيطالي من ضم أحمد حمدي لاعب الوسط الصاعد. انتهت أخبارنا الخفيفة، غدا إن شاء الله المزيد منها. شكرا لكم. أخبار خفيفة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ربما تكون هي الفرصة الأخيرة لمن لم يقم بالتمتع بفترة في مدينة جميلة للتمتع بحالة الجو الرائعة. ربما تكون الفرصة قادمة في إجازة العيد، إن شاء الله تكون فترة جميلة تستمتع فيها بجمال وسحر أي محافظة من محافظات مصر الحبيبة وخصوصا اسكندرية. الهوى رحنا اسكندريه رمانا الهوى يا دنيا هنيه او ليالي رضيه احملها بعيني شط اسكندريه شط اسكندريه يا شط الهوى يحملها جراح ويرحل في المغيب البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى وما أجمل أن ننهي لقاء اليوم بصوت فيروز وهي تغني للإسكندرية الجميلة. شكرا فريق عمل اليوم، مخرجة اللقاء داليا محمود، مهندسة الصوت أماني هلال، شكرا لهما. وبرحب بيها ميادة الفيشاوي في الفترة القادمة. أما أنا سأترككم مع كل أمنياتي بقضاء فترة أسعد، فترة الضحى. شكرا لكم وإلى اللقاء.